المحاضرة السادسة في مادة تاريخ القانون للفرقة الثانية كلية الحقوق، ونتناول فيها نظام الحكم والإدارة في مصر في العصر الإسلامي. ارتبط نظام الحكم والإدارة في مصر ووضعها السياسي في العصر الإسلامي. وضع مصر السياسي لم يدم على وتيرة واحدة طيلة هذا العصر، فقد كانت مصر في بداية هذا العصر مجرد ولاية تابعة للدولة الإسلامية، وكانت تخضع من ثم للسلطة المركزية في هذه الدولة المتمثلة في الخليفة. واستمر هذا الوضع خلال عصر الخلفاء الراشدين ثم عصر الخلافة الأموية والشطر الأول من الخلافة العباسية، وفي المراحل التالية خلال الشطر الثاني للخلافة العباسية أثناء حكم الطولونيين والإخشيديين، تمتعت مصر باستقلال سياسي فعلي وصارت إمارة استيلاء، وإن ظل حكامها يعترفون بالخليفة العباسي من الناحية الشكلية. وفي عصر الخلافة الفاطمية استقلت مصر تماما وصارت مركزا للخلافة الفاطمية وقاعدة لها، وظلت مصر محتفظة باستقلالها خلال العصرين التاليين الأيوبي والمملوكي. وكانت السلطة العليا في هذين العصرين تتمثل في السلطان الأيوبي ومن بعد المملوكي. وعندما استولى العثمانيين على مصر عام 923 هجرية، فقدت مصر استقلالها السياسي وصارت ولاية من ولايات الدولة العثمانية، ومن ثم خضعت للخلافة العثمانية، وكانت السلطة العليا فيها للسلطان أو الخليفة العثماني. وللوقوف على نظام الحكم والإدارة في مصر خلال العصر الإسلامي، هنتحدث عن أولا الخليفة والسلطان، ثانيا الوالي والوزير، ثالثا الإدارة المركزية، رابعا الإدارة المحلية. ونبدأ بالخليفة والسلطان. نتحدث أولا عن الخليفة ثم ثانيا عن السلطان. الخليفة، نتكلم عن الخليفة من حيث التعريف به وألقابه، ثم من حيث اختياره، ثم من حيث شروطه، ثم من حيث سلطاته. أولا التعريف بالخليفة وألقابه. الخليفة هو الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية، فهو من كانت له الرئاسة العامة في أمور الدنيا والدين نيابة عن النبي. ولقد تعددت ألقاب الخليفة وكلها متساوية المعنى ومترادفة، فهناك خليفة وأمير المؤمنين والإمام. ففي بادئ الأمر استعمل لقب خليفة أو خليفة رسول الله للدلالة على خلافة النبي في أمته، وأول من تلقب به هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي ذلك يقول ابن خلدون: أما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته، فيقال خليفة بإطلاق أو خليفة رسول الله. وتسمية رئيس الدولة الإسلامية باسم الخليفة إنما تدل على أن منزلة الخليفة من الأمة بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الجدير بالذكر أن هذه التسمية اللي هي الخليفة هي أكثر ألقاب الخليفة شيوعا. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهر لقب أمير المؤمنين، فكان أول من لقب به هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي ذلك يقول ابن خلدون: اتفق أن دعا بعض الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، فاستحسنه الناس واستصوبوا ودعوه به. هذا قول. ويقال أول من دعاه بذلك عبد الله بن جحش، وقيل عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة. وهناك قول يرى أن هناك بريد جاء بالفتح من بعض البعوث ودخل المدينة وهو يسأل عن عمر بن الخطاب ويقول: أين أمير المؤمنين؟ وسمعها أصحابه فاستحسنوا وقالوا: أصبت والله اسمه، إنه والله أمير المؤمنين حقا، فدعوه بذلك وصار لقبا له في الناس، وتوارثه الخلفاء من بعده. ثم ظهر اللقب الثالث وهو الإمام، وقد أطلقه فقهاء الشيعة على الخليفة الرابع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واشتهر به. وفي ذلك أيضا يقول ابن خلدون أن الشيعة خصوا عليا باسم الإمام نعتا له بالإمامة التي هي أخت الخلافة، وتعريضا بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر الصديق وفقا لمذهبهم وبدعتهم، فخصوه بهذا اللقب ولم يسوق إليه منصب الخلافة من بعده. وتسمية الخليفة بالإمام أقرب إلى الدلالة على المعاني الدينية والروحية منها إلى السلطة المدنية، وإن كانت في حقيقتها تحول معنيين. وقد ورد لفظ خليفة في القرآن الكريم وبمعنى يقارب المعنى الاصطلاحي الذي استخدمت فيه، قال تعالى في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كذلك ورد لفظ إمام أيضا في القرآن الكريم في أكثر من موضع، من ذلك قول الله تعالى في سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وفي سورة البقرة قول الله تعالى: إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال إني جاعلك للناس إماما. اختيار الخليفة: لا يوجد طريقة محددة معروفة سلفا تبين كيفية اختيار الخليفة، والمتتبع لنظام الخلافة في نشأته وتطوره يمكنه أن يميز بين ثلاثة أطوار أو أدوار: أولها عصر الخلفاء الراشدين، ثانيها عصر الخلفاء الأمويين والعباسيين، وثالثها عصر الخلافة العثمانية. في عصر الخلفاء الراشدين كان اختيار الخليفة يتم عن طريق ترشيح من جانب شخص أو أكثر، وموافقة من جانب المرشح، ثم موافقة أهل الشورى وهم وقت ذاك الصحابة ووجوه القوم، ثم مبايعة من عامة المسلمين. وتميز عصر الخلفاء الراشدين بقيام الخلافة على أساس الشورى، وتحققت في الخلفاء كل شروطها، ولذلك وصفت بالخلافة الكاملة. في عصر الخلافة الأموية ومن بعدها العباسية انقلب نظام الخلافة إلى نظام وراثي، وظهر نظام ولاية العهد، وأول من وضع بذرتها معاوية بن أبي سفيان، فاختلطت الخلافة بالملكية والملكية بالخلافة، وإن كانت قد احتفظت رغم ذلك من حيث الشكل بنظام البيعة، رغم ما شابه البيعة من إكراه في أغلب الأحيان، كما حدثت بعض التجاوزات في الشروط الواجب توافرها في الخليفة. ومع ذلك ظلت الخلافة محتفظة بمعانيها ومقاصدها العامة، فقد ظل الحكم قائما على تحقيق مقاصد الدين والالتزام بأحكام الشريعة وتطبيقها. وفي عصر الخلافة العثمانية تحولت الخلافة إلى ملكية مطلقة مستبدة، فقد كانت القوة والغلبة وليست البيعة هي أساس السلطة، فاعتبروا البلاد التي فتحوها مملوكة لهم بحق الفتح، وأصبحت وراثة العرش رهنا بإرادة السلطان، وكان عادة ما يختار وليا للعهد أحد أبناء آل عثمان. هذا فيما يتعلق باختيار الخليفة. شروط الخليفة: لأهمية منصب الخليفة وعلو مكانته وشأنه وعظم خطورته أجمع الفقهاء على اشتراط عدة شروط في من يتولاه، تتلخص في التالي: أولا الكفاية الجسدية، استوجب الفقهاء في الخليفة أن يكون سليم الحواس والأعضاء قادرا على التصرف، فإذا طرأ نقص في الحواس أو الأعضاء أو التصرف مما يؤثر على الرأي والعمل، كان ذلك مانعا من عقد الخلافة أو استمراريتها. يقول ابن خلدون: أما سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعضلة كالجنون والعمى والصمم والخرس، وما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل كفقد اليدين والرجلين، فتشترط السلامة منها كلها لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه، ويلحق بهما فقدان الأعضاء المنع من التصرف. ثانيا، أن يكون من أهل الولاية الكاملة. والولاية الكاملة في الإسلام عناصرها: 1. الإسلام. 2. الحرية. فالرق يمنع في الأساس من انعقاد أي ولاية. الذكورة، الفقهاء مجمعون على عدم جواز تولي المرأة منصب الخلافة، فأعباء هذا المنصب لا تتفق وطبيعة المرأة. البلوغ، وهذا لأن غير البالغ لا يجرى عليه قلم، ولا يتعلق بقوله على نفسه حكم، فكان أولى ألا يتعلق بقوله على غيره حكم. 5. العقل. وفي ذلك يقول المواردي: لا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف اللي هو البلوغ، من علمه بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن الهوى والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل. ثالثا، الكفاية العلمية، وهي هنا أهلية الاجتهاد. فيشترط في الخليفة أن يكون أهلا للاجتهاد، فمهم الخليفة الأساسية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يتأتى له ذلك إلا إذا كان عالما بها. رابعا، العدالة، وهو شرط ذو طابع أخلاقي قوامه التقوى والورع والسمعة والسيرة. وفي ذلك يقول المواردي: العدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم متوقيا المآسم بعيدا عن الريب، مأمونا في الرضا والغضب. خامسا، الثقافة السياسية والحربية والإدارية. وقد عبر الفقهاء المسلمين عن المعاني التي تندرج تحت هذا الشرط بأقوالهم في أكثر من موضع. فها هو ابن خلدون يقول: اشترط في الإمام أن يكون جريئا على إقامة الحدود واقتحام الحروب، بصيرا بها، كفيلا بحمل الناس عليها، عارفا بالعصبية وأحوال الدهاء، قويا على معاناة السياسة، ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح. ويقول الموارد أيضا: يتطلب في أهل الإمامة الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، والشجاعة والنجدة المؤدية لحماية البيضة وجهاد العدو. الشرط السادس، النسب القرشي، أي أن يكون المرشح للخلافة قرشيا. وإذا كان فقهاء المسلمين قد اتفقوا على الشروط الخمسة السابقة، فإنهم اختلفوا خلافا شديدا حول اشتراط هذا الشرط. فأهل السنة يشترطون أن يكون الخليفة من قريش، وأهل الشيعة يحصرون الخلافة في الإمام علي رضي الله عنه وذريته من بعده. أما الخوارج فلا يشترطون هذا الشرط، فكل مسلم ولو كان أعجميا يستطيع شغل هذا المنصب. وذهب بعض المتأخرين إلى أن هذا الشرط لم يعد له الآن محل بعد أن فقدت قريش ما كانت تتمتع به في صدر الدولة الإسلامية من تميز وغلبة بين سائر العرب، وهذا هو الأقرب للمعقول في العصر الحديث. سلطات الخليفة، سلطات الخليفة هي في حقيقتها واجبات ملقاة على عاتقه يلتزم بها، وقد جمع الفقهاء بين أيديهم جميع السلطات، تنفيذية وقضائية وتشريعية ودينية، ولذلك كان الخليفة مستودع كل السلطات في الدولة الإسلامية. فالخليفة بحكم سلطته التنفيذية يسر على حفظ الدين وحماية العقيدة والدفاع عن حدود الدولة وإدارة شؤون البلاد، وهو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويبرم الصلح، وهو الذي يرسل السفراء ويستقبل الوفود الأجنبية. أما السلطة القضائية للخليفة فهو السلطة القضائية العليا في البلاد، وبصفة هذه كان يتولى اختيار القضاة وتعيينهم سواء في عاصمة الخلافة أو الولايات التابعة لها، وهو الذي يشرف على أداء هؤلاء القضاة، وكانت له سلطة عزلهم وفق مشيئته. وكان للخليفة الحق في مباشرة القضاء بنفسه فيجلس للقضاء، وغالبا ما كان يحدث ذلك بالنسبة للقضايا التي تنطوي على مظالم. أما عن سلطة الخليفة التشريعية فالملاحظ أن المشرع الأصلي عند المسلمين هو الله جل وعلا، ويتم التعرف والوقوف على إرادته بواسطة نبيه الأمين والمجتهدين من بعده، وهم طائفة العلماء والفقهاء، ويشكلون سلطة التشريع في حدود الكتاب والسنة، وسلطتهم على ما فيه نص كتاب أو سنة هي تفهم النص وبيان الحكم الدال عليه. وأما بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملهم ينحصر في قياسه على ما فيه نص واستنباط حكمه بطريق الاجتهاد، والخليفة بوصفه مجتهدا يشترك معهم في هذا الشأن، شأنه شأن سائر المجتهدين. فلذلك فسلطة الخليفة التشريعية محدودة، وينبغي أن تقتصر على المجالات التي لم يتعرض لها الشارع الإسلامي. أما الأمور التي عالجتها الشريعة الإسلامية فواجبه العمل على تنفيذ أحكامها واحترام تعاليمها. وأخيرا فإن للخليفة السلطة الدينية العليا في البلاد، وبصفة هذه كان يؤم المسلمين في الصلاة، وكان يدعى له في جميع المساجد عقب كل صلاة. وإذا كان الخليفة على النحو المتقدم مستودع لكافة السلطات في الدولة، فهل كان يتمتع بسلطان مطلق في ممارسة اقتصاده؟ باستقراء كتب الفقه والتاريخ يتضح لنا أن سلطة الخليفة لم تكن مطلقة، بل كانت هناك ضوابط يتحتم على الخليفة مراعاتها في ممارسته لسلطاته. واحد، الشورى. من أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام هو مبدأ يتفق مع طبيعة العرب وأسلوب حياته، وقد أشار القرآن إلى أهميته في أكثر من موضع. قال تعالى في سورة آل عمران: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى في سورة الشورى: وأمرهم شورى بينهم. وقد وجد مبدأ الشورى بغية ألا ينفرد الحاكم بالرأي ويستقل بالتصرفات في أمور الدولة، فالشورى مانع للاستبداد وتحترم حرية الرأي. القيد الثاني اللي هو العدل، فللعدل أهمية بالغة باعتباره من المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام، وهذا ما أكده كتاب الله وسنة رسوله، فقد وردت كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الحث على الأخذ بالعدالة والعدل. قال تعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل. وقال تعالى في سورة النساء: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. القيد الثالث المساواة، وهي من المبادئ الإنسانية التي جاء بها الإسلام، ولقد جسدها رسول الله عليه وسلم في حديثه المشهور، قال: إنما هلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالإسلام ساوى بين الناس تسوية مطلقة، سواء أمام القانون أم أمام القضاء أم في الحقوق والواجبات. دال حسن معاملة الأقليات الدينية والسياسية، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو انتقص أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فإنها حجيه يوم القيامة. هي مسؤولية الخليفة أمام الله وأمام الأمة، فهي أيضا قيد، فالخليفة مسؤول عن أداء واجباته، مسؤولية مزدوجة أمام الله تعالى وأمام الأمة. فولاية أمر المسلمين أمانة يتعين أداؤها على الوجه الأكمل، مراعاة لما أمر الله به في الكثير من الآيات القرآنية، وهو مسؤول عن ذلك أمام الله. أما مسؤوليته أمام الأمة، فلأن الأمة التي فوضت إليها الأمر في تصريف أمورها بمقتضى عقد البيعة، فهي رقيبة على تصرفاته، ومن حقها أن تفسخ عقد البيعة متى فقد الخليفة شرطا من شروط انعقادها، أو حاد عن الطريق السوي فجار، أو أظهر عدم كفاية في إدارة شؤون البلاد، أو خالف الشرع في مسلكه وتصرفه. نكتفي بهذا القدر، ونلقاكم في المحاضرة القادمة.